اقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب الله الله الله الله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن ولناطحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا

وامرأته أكرمي مثويبتك أي ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. أكرمي مثواك أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الله

إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن تكئلا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا الله الله الله ما هذا بشر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم الله الله الله الله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي ألمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم الله الله الله الله قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يتق

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله قاله يبلغ الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر يا صاحب السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا وأما الآخر فيفسق لب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي أظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله